ثم بعد ذلك نخلص إلى تفسير سورة لإيلاف قريش. وهذه السورة يقال لها سورة لإيلاف قريش، يعني تسمى بسورة لإيلاف قريش، والمشهور تسميتها بسورة قريش، أو بعضهم يسميها باسم سورة قريش، وهي ونوعها مكية عند الجمهور، وجاء عن بعض التابعين بأنها مدنية، والأظهر أنها مكية لأنها متعلقة بقريش وبالبيت وبأحوالهم، وكان الخطاب معهم بمكة قبل الهجرة. وترتيبها في النزول هي السورة 29، نزلت بعد التين وقبل سورة القارعة. وقد جاء عن أبي بن كعب، أو أثبت أبي بن كعب في مصحفه، جعلها سورة واحدة مع سورة الفيل، وصلها بسورة الفيل على أنها سورة واحدة، ولكن أجمع العلماء على كتابتها منفصلة عن سورة الفيل، وعلى هذا رسم المصحف، فيقولون إن أبي كتبها في مصحفه، لكن المصحف كتب على العرضة الأخيرة، وهذا إجماع من الصحابة، وانعقد الإجماع عليه، فلا ينظر إلى ما خالف الإجماع. وبناء عليه فإنها سورة مستقلة، لكن لها نوع ارتباط بالسورة التي قبلها، وعدد آياتها 5 آيات. قال جل وعلا لإيلاف قريش. الإيلاف يرد بمعنيين، إما من الألف، من الألف وهو ما اعتاده الإنسان، الاعتياد على الشيء يقال ألف كذا، أو أنه من الائتلاف وهو الاجتماع، وكلا المعنيين فسرت به الآية، لأجل اجتماع قريش كما قال ابن كثير، قال أي لائتلافهم واجتماعهم في بلدهم آمنين. وقيل إنه لإيلاف قريش لأجل أن يألف قريش رحلة الشتاء والصيف حتى يمتاروا الطعام ويأتيهم رزقهم رغدا، جعلنا لهم رحلتين. ولهذا اختلف العلماء في اللام لإيلاف قريش، فقال بعضهم إنها متعلقة بالسورة التي قبلها، فكأنه يقول فعلنا ما فعلنا بأصحاب الفيل وأهلكناهم ودمرناهم لأجل اجتماع قريش وائتلافهم في بلدهم وبقائهم مطمئنين. وقيل إن اللام متعلقة بيعبدوا، يعبدوا رب هذا البيت فليعبدوا، فكأنه قال أنعمت عليهم بالائتلاف لأجل أن يعبدوا ربهم. وقيل إن اللام هنا متعلقة بفعل تعجب محذوف، واختار هذا ابن جرير الطبري، وتقدير الكلام اعجب لإيلاف قريش رحلة الشتاء والصيف، إما اعجب لائتلافهم واجتماعهم، أو لاعتيادهم رحلة الشتاء والصيف في كل سنة لإيلاف قريش. وقريش هي القبيلة المعروفة، قبيلة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لإيلاف قريش أي لأجل اجتماع قريش أهلكنا الفيلة وأصحابه أو أبرهة أو من معه أو لأجل ائتلاف قريش واجتماعهم وبقاؤهم في مكانهم جعلنا يسرنا لهم رحلتين لأجل جلب الطعام إلى مكة، لأن مكة واد غير ذي زرع، لأن مكة واد غير ذي زرع ما فيها زروع، من أين يأكلون؟ قال جل وعلا إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. قال بعض المعربين إن إيلافهم هنا عطف بيان لإيلاف قريش الأولى، فهي معطوفة عليها تبينها لأجل إيلاف قريش. وما هو إيلافهم؟ إيلاف رحلة الشتاء والصيف اعتيادهم الذهاب في رحلتين كل سنة، أو لأجل اجتماع قريش جعلناهم يألفون ويعتادون الذهاب في الشتاء والصيف لأجل أن يجتمعوا في هذا المكان في مكة إرهاصا لبعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ورحلة الشتاء والصيف عندهم رحلتان، رحلة في الشتاء إلى اليمن، لأن اليمن بلد حارة، ففي وقت الشتاء واشتداد البرودة يذهبون يمتارون الطعام ويأتون بالأرزاق من اليمن، وهي بلد حارة ما يجدون مشقة البرد. والصيف عندهم رحلة إلى الشام، لأنها بلاد باردة وهم يكونون في شدة الحر، فيذهبون إلى الشام وهي بلاد باردة لا يشق عليهم السفر، فيمتارون الطعام والأرزاق ويأتون بها. هذه نعمة من الله جل وعلا عليهم. قال إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. إذن إيلافهم القول الأول أنها عطف بيان، وقيل إنها بدل من إيلاف، بدل من إيلاف، وقيل هي تأكيد لإيلاف قريش أي لاجتماع قريش، لإيلاف قريش أي لاجتماعهم إيلافهم جعلناهم يجتمعون في رحلة الشتاء والصيف، أو عودناهم رحلة الشتاء والصيف يذهبون بها ويأتون فيها بما يحتاجون إليه من الأطعمة. قال جل وعلا فليعبدوا رب هذا البيت، أمر لهم بأن يعبدوا الله سبحانه وتعالى، فإن الله أنعم عليهم بهذه النعم وجمعهم وجعلهم يعتادون الاجتماع والرحلات في طلب الرزق، وجعل لهم رحلة في الشتاء والصيف إلى بلد يناسب الوقت الذي يكون فيه من أجل أن يعبدوا. ولهذا أمرهم فليعبدوا رب هذا البيت، والمراد بالبيت الكعبة، وربها هو الله. ولهذا الإنسان حينما يطوف بالكعبة يطوف بها تقربا إلى الله جل وعلا، يطوف ببيت الله تقربا إلى الله ليس إلى الكعبة. ومما يذكر من القصص الطريفة أن شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في رحلته إلى مكة جعل يتلقى العلم أو يقرأ على أحد المشائخ في المسجد الحرام، وكان عالما، لكنه إذا جاء يقوم يقول يا كعبة الله يا بيت الله، يدعو الكعبة يا بيت الله يا كعبة الله. وكان الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لطيف يعني في إيصال المعلومة، وفي بحكم أنه طالب وهذا شيخ، فكان يقرأ عليه القرآن، فلما جاء عند هذه السورة قرأ فليعبدوا هذا البيت، فرد عليه الشيخ ثم قرأها فليعبد هذا البيت. قال لا يا بني ما يجوز فليعبد هذا البيت، الذي يعبد رب هذا البيت، ما البيت ما يعبد. قال لكنني بارك الله فيك سمعتك تقول يا بيت الله، تدعوها ما قلت يا رب البيت. فقال أحسنت، فتنبه الشيخ وشكره على ذلك، دليل على أهمية التوحيد وأهمية العقيدة. فالبيت شأنه عظيم وهو بيت الله، ولكن لا يعبد ولا يطاف له، العبادة لربه جل وعلا، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قال جل وعلا فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. نعم أطعمهم من الجوع، وإلا هم في واد غير ذي زرع، كما أخبر الله عز وجل عن إبراهيم أني أسكنتم من ذريتي بواد غير ذي زرع، ما بها زرع مكة حتى يأكل الناس منها، جبال، ومع ذلك أطعمهم الله. وهذا استجابة لدعوة، استجابة من الله جل وعلا وكرم، استجاب لدعوة إبراهيم كما في سورة البقرة، وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا، يعني مكة، وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم، فسأل الله أن يرزق أهله من الثمرات المؤمنين منهم. كان معنى الكلام ارزق المؤمنين من أهل مكة من رزقك من الثمرات. قال الله جل وعلا نعم من آمن منهم بالله واليوم الآخر، سأل الله أن يرزق من آمن منهم بالله واليوم الآخر، يعني المؤمنين. قال أي الله. قال ومن كفر كذلك أرزق من كفر. ولهذا كفار قريش كانوا كفار كفار، وكان يرزقهم الله عز وجل. ولهذا قال ومن كفر أي وأيضا أرزق من كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. سبحان الله. وهذا كما قال جل وعلا أولم قال جل وعلا وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. حينما دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلها عليهم سنيا كسني يوسف، يعني شديدة المحل، وآمنهم من خوف أيضا فأدر لهم الرزق وأمنهم من الخوف، فهم آمنون مطمئنون. لماذا؟ لأن الله حرم مكة وجعلها بلدا آمنا، وأنزل تحريم ذلك، أنزل هذا التحريم على لسان إبراهيم. فمكة بلد آمن يأمن فيها كل أحد، يأمن فيها الناس، تأمن فيها الدواب، يأمن فيها الصيد، تأمن فيها الأشجار. ولهذا قال جل وعلا أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. نعم وهذا شيء عظيم. وهذا فيها أيها الإخوة أهمية الأمن. بعض الناس يريد يخل بالأمن، يريد المظاهرات الخروج، ويظن أن الأمور إذا خرج أن الأمور صارت على ما يريد. لا لا لا يقوم الدين ولا تقوم مصالح الناس إلا بالأمن. بالأمن يتعلم الناس، يدرس الطلاب، تقوم التجارة، مصالح الناس تقوم، البيع الشراء الأعمال البناء الزراعة. لكن إذا جاء الخوف انظروا إلى البلدان الذي أصابهم الخوف، تركوا هذه الأمور كلها، لا يدرسون أبنائهم ولا يعملونهم، وتركوا بيوتهم ومزارعهم ودكاكينهم. فيجب على الإنسان أن ينظر في هذا الأمر، أن يلزم السنة. الحمد لله السنة تكفي، ولو رأى بعض الذنوب أو بعض المعاصي لا يجوز الخروج على ولي الأمر. وهذه الأماني كم أحرمت من المسلمين، ملايين مشردة شردوا بسبب بعض الفتاوى وبعض الاجتهادات ضحيتها دماء المسلمين. ينبغي على المسلم يتقي الله وأن يحافظ على دينه وأن يسمع ويطيع لولي أمره وأن يحذر من الخروج وأن يحذر من إخلال الأمن. نسأل الله أن يحفظ بلادنا وجميع بلاد المسلمين ويجعلها آمنة مطمئنة رخاء سخاء، وأن ينشر السنة والتوحيد في جميع بلدان المسلمين، وأن يرزقنا الثبات على الحق إلى أن نلقاه. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.